الصلاة الثالثة صلاة المغرب هيك. في صوت good voice. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: وأما الصلاة الثالثة فهي صلاة المغرب، ويدخل وقتها من بعد مغيب كامل قرص الشمس، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو حمرة تظهر بعد مغيب الشمس في جهة الغروب. لما قال وهو حمرة تظهر بعد مغيب الشمس في جهة الغروب، معناه أي حمرة غير هذه ليست معتبرة لدخول الوقت. المراد بالحمرة يعني لو ظهرت حمرة في وسط السماء أو في جهة المشرق ثم زال هذا الاحمرار، ليس هذا المراد بالحمرة، إنما هي الحمرة تظهر بعد مغيب الشمس إلى جهة الغرب، إلى جهة الغروب. وأما الصلاة الرابعة فهي صلاة العشاء، ويدخل وقتها من بعد وقت المغرب، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي يبدو دقيقا، دقيقا يعني رفيع خفيفا، ثم ينتشر ويتوسع، وخرج بالصادق الفجر الكاذب، فإن ظهوره ليس علامة على خروج وقت العشاء. طب إذا بدك الفجر الكاذب، يكون مستطيلا، مستطيلا يعني ذاهبا في الطول، مش مستطيل مثل اللي بيعتبروه مستطيل بالحساب أو بالرياضيات، يعني رايح إلى جهة الطول. بأعلاه ضوء، في رأسه فوق ضوء، بأعلاه ضوء، وهو كذنب السرحان. هذا شايف ولف الذئب كيف ذنبه، هذا السرحان يعني الذئب، وهو الذئب. شكله هيك بالطول كذنب السرحان، وبعض أجزائه، بعض أجزاء هذا البياض الزاهد في الطول، وبعض أجزائه أعرض من بعض، ويكون في جهة المشرق، قال في شرح الروض: الكاذب يعني الفجر الكاذب، الكاذب هو ما يطلع مستقيلا بأعلاه ضوء، كذنب السرحان ثم يذهب ثم يطلع الفجر الصادق، ثم يطلع الفجر الصادق مستطيرا بالراء، مستطيرا طائرا، أي منتشرا، يعني أفقي منتشر هكذا في الأفق. وسمي الأول كاذبا لأنه يضيء ثم يسود، لأنه يضيء ثم يسود ويذهب. في صوت في صوت. طيب، والثاني صادقا لأنه يصدق عن الصبح ويبين. وأما الصلاة الخامسة فهي صلاة الصبح ويدخل وقتها من بعد وقت العشاء. فائدة قال الشيخ رحمه الله: ورد في صحيح مسلم أنه من صلى الصبح في وقته وإن أمكنه في جماعة إذا أراد إنسان أن يؤذيه في ذلك اليوم الله ينتقم منه، إذا واحد صلى الصبح حاضر في جماعة فلو أراد إنسان أن يؤذيه بهالنهار هذا اللي صلى صبحه جماعة في وقته الله ينتقم من هذا الإنسان. جماعة مش هيك ورد. ويمتد إلى طلوع أول جزء من الشمس، يعني وقت الصبح يبقى حتى يظهر أول جزء من الشمس، أما وقت المغرب يدخل بمغيب آخر جزء من قرص الشمس. يا ترى ما بعد في جزء مبين ما بيكون دخل المغرب. أما بالنسبة للصبح يخرج وقته بمجرد ظهور أول جزء من الشمس. ويمتد إلى طلوع أول جزء من الشمس، فتجب معرفة أوقات هذه الفروض الخمسة، ويجب إيقاعها أي الصلوات في أوقاتها يعني المذكورة على كل مسلم. معناه المسلم مطالب في الدنيا بأداء هذه الصلوات في وقتها. إذا بدكم تحطوها، المسلم مطالب بأداء هذه الصلوات في الدنيا في وقتها. يخرج به، لما قال على كل مسلم يخرج به الكافر الأصلي، يعني الكافر الأصلي يعني أن الكافر الأصلي لا يطالب في الدنيا بأداء الصلوات، لا يقال له صل، يقال له أسلم. يخرج به الكافر الأصلي فلا تجب عليه يعني هذه الصلوات وجوب مطالبة في الدنيا. في الدنيا الخليفة أو الحاكم لا يقول للكافر الأصلي صلي، أو المسلم لا يقول للكافر الأصلي صلي، إنما يأمره بالدخول في الإسلام. فلا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، أما المسلم تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، يطالب بأدائها في الدنيا. وإلا فهي واجبة على الكفار، إذا كنت زيدوها مطالبة في الدنيا فلا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا. وإلا فهي واجبة يعني هذه الصلوات، وإلا فهي واجبة على الكفار وجوب مؤاخذة، يعني يحاسبون يؤاخذون على تركها، لأنه لو أسلموا لكانوا مطالبين بها في الدنيا، لكن بما أنهم أعرضوا عن الإسلام فالله تعالى يعاقبهم على إعراضهم عن الإسلام وعلى ما يترتب على دخولهم في الإسلام كأداء الصلوات الخمس. أخلوا تركوا الدخول في الإسلام فلا يطالبون بالدنيا في الصلوات بالصلوات الخمس في الدنيا، لكن يطالبون يؤاخذون عليها في الآخرة. وإلا فهي واجبة على الكفار وجوب مؤاخذة. فاصلة. بعض العلماء يعبر بهذا التعبير فيقول تجب على الكافر الأصلي وجوب عقوبة في الآخرة، وجوب عقوبة في الآخرة، لا وجوب مطالبة في الدنيا. فإنه لما ضيع الإسلام يعني ترك الدخول في الإسلام، ضيع بالتالي الصلاة، لأن أمره بأداء الصلاة في الدنيا مترتب على دخوله في الإسلام. فيعاقب على تركها، وهكذا باقي الواجبات. يعني الصيام يعاقب على تركه في الآخرة ونحو ذلك. نقطة. قال في شرح التنبيه: وأما الكافر فإن كان أصليا، يعني ما سبق له الدخول في الإسلام، لم يجب عليه مطالبة بها في الدنيا، لعدم صحتها منه، في الكفر، يعني وهو على الكفر، وبعد الإسلام، يعني إذا أسلم هذا الكافر الأصلي وبعد الإسلام لا يؤمر بقضائها، يعني لا يقال له اقض الصلوات التي فاتتك من حين بلوغك إلى حين إسلام، حين بلوغك على الكفر إلى حين إسلامك، لا يؤمر بقضائها ترغيبا له في الإسلام. فاصلة. نعم، تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة، كما تقرر في الأصول، يعني في أصول الفقه، لتمكنه من فعلها في الإسلام. هو لا أسلم كان يستطيع أن يصلي، لكن لما ضيع الإسلام ضيع الصلاة، لتمكنه من فعلها في الإسلام. بالغ، وقال يتجب هذه الصلوات في وقتها على كل مسلم بالغ يخرج به من كان دون البلوغ، يعني الذي هو دون البلوغ لا يجب عليه أن يصلي، لو ترك الصلاة ما عليه ذنب لا يؤاخذ على تركها في الآخرة طالما هو دون البلوغ. عقل المجنون. طب روى النسائي في سننه الكبرى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة يعني لا يكتب عليهم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر. الصغير يعني الذي هو دون البلوغ، حتى يكبر يعني حتى يحتلم حتى يبلغ. وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق، انتهى. وفي سنن أبي داود بلفظ، يعني هذا الحديث ورد بلفظ رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن الصلاة لا تجب على من كان دون البلوغ، كما أنها لا تجب على المجنون الصبي الذي بعد ما بلغ رفع عنه القلم، لكن يجب على وليه. إن ميز هذا الصبي، إن صار مميزا، يجب على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين قمرية. يعني إذا ميز وبلغ 7 سنين قمرية، جمع بين التمييز وبلوغ 7 سنين قمرية، يجب على وليه أمره بالصلاة. فإن لم يفعل هذا الصبي لا يكتب عليه ذنب. وأما المجنون فلا تصح منه الصلاة. ولا يأمره وليه بها. الواحد عنده ولد مجنون كيف يأمره بالصلاة ولا تصح منه؟ كأنه يقول له صلي صلاة باطلة. هذا الفرق بين المجنون وبين الصبي الذي دون البلوغ. الصبي الذي هو دون البلوغ تصح منه الصلاة، لكن المجنون لا تصح منه. وهذا رفع عنه القلم وهذا رفع عنه القلم. نبالغ عاقل طاهر أي غير الحائض والنفساء، لا تصح الصلاة من الحائض ولا من النفساء، فيحرم تقديمها على وقتها لغير عذر. بدون عذر حرام تقديم الصلاة على وقتها، أي يصليها قبل دخول وقتها حرام. أما لعذر فيجوز، مثل السفر إذا كان يجمع جمع تقديم، مثلا يقدم العصر إلى الظهر، أما الصبح، أما الظهر لا تقدم إلى الصبح. فمن قدمها بلا عذر لم تصح صلاته، ويحرم عليه أيضا تأخيرها عنه أي عن الوقت لغير عذر. يعني قاعد عم يحضر تلفزيون ومتابع الأخبار أو عم يتابع مسلسل ولا كلا بصلي الظهر، بعد شوية بصلي الظهر، هو متذكر أنه بعد ما صلى حتى خرج وقت الظهر، بلا هذا ما عنده عذر، فوقع في ذنب كبير. لكن وين الفرق؟ أن هذا الذي أخر الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر، إن صلاها صحت منه قضاء، لما دخل العصر صلى الظهر وقعت قضاء. أما الذي يخرج، فمن قدمها بلا عذر لم تصح صلاته، ويحرم عليه أيضا تأخيرها عنه أي عن الوقت لغير عذر. فمن أخرها عصى الله بذلك مع صحة الصلاة. صلاة المؤخر لصلاته بلا عذر صحت مع المعصية، أما المقدم لم تصح صلاته وعليه ذنب. اكتب ومعصية بس عليه، لأنه أخرها بلا عذر عليه معصية. أما إن إذا قضاها عليه أن يتوب بتلك المعصية. لا لا لا، عليه معصية التأخير، عليه معصية التأخير. أما القضاء قضاء الصلوات سواء الشخص تركها بلا عذر أو تركها بعذر فيه ثواب، مع الشروط يعني إن أخلص نيته لله تعالى، إن حصل فيها الخشوع ولو بقدر لحظة. ومعصية التقديم على الوقت، اكتب ومعصية التقديم على الوقت، من بعد من أخرها عصى الله بذلك مع صحة الصلاة. ومعصية التقديم على الوقت لغير عذر أي بدون عذر، أشد من معصية التأخير. لأن من قدم الصلاة عن وقتها لغير عذر يقال فيه يقال فيه صلى وما صلى، صلى وما صلى، أي صلى صورة، عمل هيئة الصلاة لكن صحت ما صحت، أي صلى صورة ولم يصل حقيقة. لأن صلاته لم تنعقد لا أداء ولا قضاء، أما إذا أخر صلاته أي أخرجها عن وقتها لغير عذر فإنها تحصل قضاء إذا صلاها، مع أن معصية التقديم كبيرة ومعصية التأخير كبيرة، مع أن معصية التقديم كبيرة ومعصية التأخير كبيرة، لكن معصية التقديم أشد. وأما إذا كان التأخير لعذر كسفر ونحوه فلا إثم في ذلك، إذا أخر الصلاة عن وقتها لكونه مسافرا، لكونه على سفر أو لسبب آخر غير السفر مما هو عذر شرعا، ليس عليه ذنب، ليس عليه ذنب. وكذلك إذا قدم الصلاة عن وقتها لعذر بشرط أن يوقعها في الوقت الذي يجوز تقديمها إليه، مثل العصر إلى الظهر أو العشاء إلى المغرب، أما الصبح لا تقدم ولا تؤخر. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلنا عنك فإن طرأ مانع. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بورك فيكم، إن أمكنه أن يصليها الصبح يعني جماعة يفعل، إن كان له عذر في أن لا يصلي جماعة له عذر، لكن حتى يحصل هذا الأمر يصليها في وقتها ويصليها جماعة إن أمكنه. واضح حمزة؟ بورك فيكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.